تحتاج، وإلا ترد ردا جميلا ولا تنال، واحمد الله إذا أغناك ولا نجعلك محتاجا كحالك، أعطي ما تيسر ولو قليل، نقود ولا تمر ولا خبز ولا ما تيسر، الحمد لله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث: إن أحدكم إذا تصدق بعدل تمرة من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، مع الطيب يعني المباح، فإن الله يتقبلها سبحانه وتعالى بيمينه وكلتها يديه يمين، فينميها ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون كالجبل، وفي رواية حتى تكون كالجبل أحد. فالإنسان يعني يبذل الخير ما استطاع، لا ينهر السؤال ولا يقول يتكلم عليه، يبذل ما تيسر. ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وإذا صلى فيه جاهلا للصلاة؟ يسأل الأخ ويقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ هذا في التفصيل. إن كان القبر في المسجد فهذا لا يجوز صلاة، لكن إن كان المسجد هو الأول ينبت القبر يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين، وإن كان القبر هو الأول والمسجد بني فيه دم المسجد. أما إذا كان مفصول بينه وبين الدار ولا أدخل حائط المسجد فعلى كل حال الصلاة صحيحة. إذا صلىها وهو جاهل عن ذلك هل عليه عادة؟ ما عليه، جاهل ما عليه. ما رأيكم في الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة اليد؟ يسأل الأخ ويقول: ما رأيكم في الأخذ من اللحية ما زاد عن قبضة اليد؟ اللحية لا يجوز الأخذ منها لا قليل ولا كثير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. وفي حديث آخر: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المجوس. وهذه نص هذه نصوص صريحة صحيحة، وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام ألا يؤخذ من اللحية شيء، فهذا هو اللي يظهر العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، جزا الله الشيخ خير الجزاء، فقد وعدنا بالأمس بأن يجيب على السؤال الخاص بالمرأة التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة ورجعت إلى بلادها لتتزوج وتنجب، فما هو والله السؤال هذا إلى حد الآن ما وقفت على جواب، يعني إلى حد الآن، لكن لعل إن شاء الله الله يسهل إن شاء الله. شكرا. نعم. رجل أعطاني حجة عن أبيه المتوفي مقابل مبلغ 10,000 درهم، علما بأن هذا المبلغ لتكلفة مقابل تكلفة المقاول زائد الصدقة زائد الفداء زائد شراء أغراض لبيته، فهل هذا جائز أم لا؟ يقول الأخ أن فيه إنسان أعطاه مبلغ من المال ليحج عن من؟ عن أبيه؟ أي عن أبيه المتوفى. يحج عن أبيه المتوفى، فالمبلغ كان يستكثر، يعني إذا كان أعطاك عن طيب نفس منه وأنت ما شرفت عليه وأعطاك هذا المبلغ فلا حرج في أن تنفق منه على نفسك في حجك، وتترخى أيضا من نفقة ولا تحجي أحد، وتنفق على أولادك منها أيضا لأنك الآن تركتهم بدون نفقة فهم محتاجون النفقة، فلا حرج إن شاء الله في هذا. نعم. هل الرمي يجوز من قبل الزوال للرجل فقط من اليوم الثاني؟ الرمي يوم العيد يبدأ من آخر الليل إلى المغرب صباح ومساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى يوم العيد، هذا يوم العيد هذا الرمي. أما يوم 11 و12 و13 فلا يجوز الرمي قبل الزوال للأمور الآتية: أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي إلا بعد الزوال، يعني الظهر بعد أذان الظهر، وقال: خذوا عني مناسككم. ولقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نتحين زوال الشمس، أنا نتحين نتحرى فنرمي. فقولهم نتحين دليل على أن ما يصح قبل الوقت هذا، لو كان يصح لرموا. اللي يظهر والله أعلم أنها يصح الرمي قبل الزوال لهذه النصوص، مثل الصلاة قبل وقتها ما تصح، أرسل الظهر قبل الساعة ما صح صلاته، فكذلك الرمي ما يصح قبل وقته وبالله التوفيق. نعم. هل لي أن أتحرك مع الحملة يوم الثامن إلى منى ثم أعود في نفس اليوم لأداء صلاة الجمعة في الحرم؟ لا، إذا خرج يسأل الأخ ويقول هل لي أن أتحرك مع الحملة إلى منى ثم أعود أصلي الجمعة في الحرم، هو السنة أن تخرج إلى منى صبيح يوم الثامن وتصلي الظهر هناك والعصر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء والصبح، تبصر رباعية تصلي كل صلاة بمقوى، ومن تأخر صلى الجمعة من هذه السنة فلا حرج عليه إن شاء الله. لقد جئت من بلدي للحج ولا يوجد لدي مبلغ الهدي حاليا، هل يجوز لي بأن استلف المبلغ للهدي وارجعه عند وصولي إلى البلاد؟ يسأل الأخ ويقول أنه الآن ما معه دراهم يستلف بها هدي الآن، فهل يجوز له أن يستلف من بعض الزملاء حتى يصل لبلده ويعطيهم؟ لا مانع إذا كان في زملاء معه الآن وعندك سداد في بلد تستلف ولا من القصص، لأنك ما دمت الآن معك أخوياك ويسلفونك حتى ترجع إلى بلدك وتعطيهم ما في حرج. أتيت من بلدي قاصدا الحج عن نفسي، وعند وصولي إلى الميقات نويت أن أعتمر وأحج عن جدتي المتوفاة، والآن هل فعل هذا جائز أم لا؟ وين السائل؟ أين السائل على السؤال؟ سؤال إنسان يقول جاي بيحج وبعدين اعتمر عن جدته، وجاي بيحج عن نفسه لكن بعدين نوى الحج عن جدته، غيرني. هو إن كان سبق أن حج عن نفسه والنية غيرها قبل أن يحرم فلا شيء عليه، أما إذا أحرم لا، لازم إحرام لمن هو، لكن كان يوم جاي من بلاده ولما قبل الميقات طرى عليه وغير النية قال بحج عن جدته ولا عن أمي ولا عن أبي فجزاه الله خير، إن كان حاج عن نفسه، إن كان ما بعد حج عن نفسه ولا بعد يتمر لا، بحج عن نفسه هو أول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي لي، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حجت عن نفسك ثم عن شبرمة، أول شيء الإنسان يبدأ بنفسه ثم بعدين يحج عن غيره، فهمناه؟ نعم. نويت الحج بالتمتع فقمت بالطواف كاملا وذهبت لكي أسعى وكنت مع جماعة وسعيت شوط ونص، وضعت من الجماعة ولم أكمل السعي، وقمت دون أن أحلق والتحلل لأني لا أعرف ما حكم ذلك. هذا الشخص يقول أنه الآن جاء بالعمرة كذا؟ عندك العمرة ها؟ نعم. جاء متمتع دخل مكة متمتع يعني بالعمرة وطاف بالبيت بالحجة، متمتع بالحجة أي متمتع، المهم أنه معتمر فطاف بالبيت، وين هو صاحبنا هذا؟ صاحب السؤال ما هو اللي قلت لك خليه راجعين؟ خليه يجي تعال يا أخي. لا أبي أنا هو. لا صلى على النبي صلى على النبي تعال. تعرف عن السؤال؟ جاء؟ سلام كيف حالك يا أخي؟ زوجة معك ولا ما هي معك؟ لا معك؟ أي خلاص تجمع عليك، عليك أنك تلبس ثياب الإحرام هالحين غير الصلاة إن شاء الله، تلبس ثياب الإحرام وتسعى تسعى ثم سبعة أشواط تمسى وبعدين تقصر تمسى تعيد تقصير الطواف إن شاء الله صحيح، لكن تعيد الطواف من أول يعني السعي تسعى سبع مرات تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، تعوده كله تبدأ من الصفا إلى المروة ثم ترجع اثنين ثم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بعدين تقص من شعر كله وثم خلاص تمت عمرك وتعذر بالجهل إن شاء الله لأنك لبست ثياب الإحرام أنت جاهل ولا شيء عليك خلاص الحمد لله. امرأة حضرت للحج وجاءتها الدورة الشهرية الحيض قبل طواف الإفاضة، مع العلم بأن منهم قبل سفرها لأن متم سفرها قبل انقضاء الدورة، فماذا تفعل؟ الآن يسأل الأخ ويقول امرأة جاءت الآن إلى مكة وجاءت العادة ولم تطف هي متمتعة ولا قارنة ولا كيف؟ ما مكتوب. ها؟ ما مكتوب. ما صاحب السؤال؟ ها؟ المرأة اللي على العادة. معناه؟ ما عليك هي متمتعة ولا مفردة ولا قارنة؟ متمتعة. هذه عليها أن انطهرت قبل يوم التروية. للحج. خلاص. لحظة. هي خلاص معي. هي لا ما جاءت ولا لا. لكن تخشى ولا لا؟ اسمع بارك الله فيك. الآن لحظة لحظة. الآن عمرها انتهى. زين. الآن إذا جاء يوم جاءتها العادة. إن جاءتها العادة إن إذا أن أحرمت ولم يأتها كيف الحمد لله تطلع وإن جاءتها العادة كذلك تحرم ولو عليها العادة وتستمر في أعمال الحج إلا الطواف ما تطوف بالبيت حتى تطهر وإن كان وعلى هذه أنها تطوف آخر ليلة العيد إن كان لها ما جاءها عادة لتخاف منها العادة فعليها أنها تطوف آخر ليلة العيد يعني إذا نزلوا من مزدلفة تنزل على طول لمكة تطوف آخر ليلة العيد حتى تخرج من طواف الإفاضة إن كان جت العادة فهي تحرم وتمشي ولكن ما تطوف حتى تطهر فإن طهرت فالحمد لله وإن لم تطهر فلا بد من سؤال بعد الحج يا الله عنه الله ما نعطي سؤال مستجاوب مسبق لهذا ما نسبق الأحداث ما حكم الشخص لكن هي تحرم على كل حال حتى لا يفوت عليها الحج عندني تطلع محرمة مع الناس والحمد لله نعم ما حكم الشخص الذي به سلف بولي أثناء الطواف وهو يأتي عليه أحيانا بعد التبول ويبقى أحيانا لمدة ساعة فهل هو ينتظر أم أنه يضع شيئا على فرجه ويتوضأ ويواصل طواف؟ هو الآن بالنسبة إلى الإنسان اللي يجي سلف بول إن كان مستمر معه دائما فهذا له حكم على يتوضا اذا دخل الوقت ويتحفظ الشيء وهذا اللي يقدر عليه وان كان يجي وقت التبول عليه ان ينتظر حتى يخلص وبعدين يتوضا ويقوم ويصلي ايضا كذلك نعم لي اخ اجرى عمليه جراحيه تمنعه عن اداء فريضه الحج فهل لي ان احج عنه؟ يقول الاخ له اخ عمل عمليه جراحيه تمنعه من الحج إذا كان ما يقدر يركب الدابة السيارة ولا يستطيع يجي هو له في بلده ما بذكر البلد من صاحب السؤال اللي أخوه عمل جراحة؟ يا غير ها؟ يا غير كيف؟ سؤال اللي عمل أخوه عمل الجراحة منه؟ هو أنت؟ جرب هنا نعم هيا ترى أخوك جراحة هلا أنا جراحة عمل شيء فرملة مثل عظم الفجر مثلون وطوال يعني ماي نظر نجي وين بيو هو من كذا بس وين يعني ما هذا ما في مانع حد عن ما بس حد عن بإذنه أقول بإذنه لا بد هو يعلم الحج تخبر لما تخبر أني وقت من حد عن إن شاء الله إن شاء الله يعمدك ولا عمد أحد الأخوان حجة الله يسلمك لي أخ من الرضاعة والدتي رضعته يتيما من أمه وليس وله أخوة من أبيه كيف تكون علاقتي بهم وأنا لي أخوة وأخوات وأنا أوسطهم ترتيبا كيف تكون علاقته بهم أفيدونا الأخ هل لي أرضعت المرأة الولد اللي رضعت المرأة خمس رضعات في الحولين هذا يصبح من جملة أولاده محارمها يعتبر محارم له وكذلك محارم الزوج فإذا أرضعت المرأة ولدا خمس رضعات في الحولين صار من جملة أولاده فأولادها الكبار والصغار وكذلك بناتها اللي أكبر ولد والصغار كلهم يعتبرون أخوانه وأخواته وزوجها يعتبر أيضا أبو له من الرضاعة فأولاد الأب أيضا حتى من غير المرأة يعتبرون أخوان له وأولاد المرأة المرضعة من غير زوجها هذه لو كانت زوج الزوج قبل اعتبرنا إلى أخوان له وهكذا. أما بقية إخوته هو الشيخ الرابع فهم على الأقل ما لهم علاقة بالموضوع. نعم. زوج المرأة اللي قبل يعني طلقها وتزوجها على بعد الضربة ذلك الشيء. إيه سمعت أنا أخوان. ها؟ أخوان لأن أخوان. أبو مين؟ سابق. ما له علاقة ما له علاقة لبن الثاني. قدمنا إلى العمرة في شهر رمضان مع حملة والحملة اشترط مسبقا بأنها لن تذهب إلى المدينة المنورة، ولما أدينا العمرة أحنا بنا شوقا لزيارة المدينة مجموعة من الأفراد، وسألنا قبل الذهاب إليها إذا رجعنا إلى مكة هل يلزمنا أن نحرم من الميقات ونأتي بعمرة أخرى؟ هذا وين في رمضان؟ في عمرة. لا هو الآن ماذا معتمر وراحوا للمدينة المنورة ورجعوا إلى مكة الثانية مع وقت الحج يعني، ولهم قاعدين للحج وإنما بيمشون فلا يلزمهم أن يحرموا، إن أحرموا صار عمرة ثانية وإن ما أحرموا فلا شيء عليه، لا يلزمهم الإحرام إلا إذا أرادوا حجا أو عمرة. لقوله عليه الصلاة والسلام لما وقف المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. إذا كان الإنسان جنب ثم توضأ وضوء الصلاة بعد ذلك استحم من الجنابة هل يكفي الوضوء السابق للصلاة أم يعيد الوضوء؟ لا لابد يعيد الوضوء لأن حال اغتساله لابد قد يمس العورة، فلا بد أن يغتسل يتوضأ أولا ثم يغتسل، يتوضأ أولا ثم يغتسل. نعم. هل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة تعدل فضل الصلاة في المسجد الحرام؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم على قولين. القول الأول يعني اللي هو أي فضل مساجد الحرم، مساجد مكة وداخل الحرم، هل تعتبر هنا أفضلية كالمسجد نحن فيه الآن يعني تضاعف الصلاة مئات الصلاة؟ هذا السؤال اسمعوا جميعا، هذا السؤال يهم الجميع. هذه المسألة اختلف فيها العلم على قولين. القول الأول أن التضعيف خاص بمسجد هذا مسجد الكعبة، وما عدا في فضل ومضاعفة لكن لا تصل مثل هذا المسجد. والقول الثاني أن مضاعفة الأجر بالعدد أنها تشمل المسجد هذا وجميع مساجد الحرم، لقوله لأن الحرم يطلق عليه اسم المسجد، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا بالإجماع أن المراد به الحرم، ليس المراد به المسجد هذا بالذات نحن الآن، لا المراد به عموم الحرم. ولهذا تجد الآن الدولة وفقها الله كاتبا على حدود الحرم ممنوع دخول غير المسلمين، مداخل الحرم مكتوب عليها هذا لا. ولهذا يعتنى الآن بالأنصاب حدود الحرم حتى يبين الحل من الحرم. وهذا القول إن شاء الله تعالى هو الراجح أن المضاعفة تحصل أيضا في جميع مساجد الحرم مثل 100,000 صلاة، لكن هذا المسجد نحن الآن فيه يكون له مزية، أولا قربه من الكعبة المشرفة، والثاني كثرة المصلين، والثالث أنه هو المسجد المسال إليه بالاتفاق. لكن إن تيسر الإنسان يصلي فيه بلا حرج ولا مشقة فهذا أفضل، وإلا يصلي هناك في المسجد بس ما يصلي بالسكن. تبيه لهذا رحمكم الله الحجاج يجي ويصلي بالسكن، هذا غلط. المسلم الرجل يصلي في المساجد مع المسلمين، المساجد الإنسان يصلي فيها والحمد لله. وفيه أيضا يمكن الإنسان يجمع بين الأمرين، إن يصلي بعض الأوقات هنا في شيء ما يشق عليه مثل يجي قبيل المغرب كحالتكم الآن ويجلس بعد يصلي المغرب ويجلس يسمع إن كان في المحرم درس يصلي يقرأ ما تيسر من القرآن يأتي بالأذكار المشروعة ثم يصلي العشاء، يقول آه الحمد لله كسب فرضين جميعا. كذلك أيضا آخر الليل جاء أسواق خفت الحجاج أيضا كذلك قد أيضا ناموا. يمكن الإنسان ينتهز فرصة وجوده في مكة يجي ويصلي في آخر الليل يوتر هنا في الحرم ويلزم يطوف، لكن يجي الصف هنا ولا في الدور الأول والدور الثاني من حيث ما بدأ له ويوتر يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يصلي الفجر، وإن تيسر له يجلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ويصلي أيضا صلاة الضحى كان أيضا هذا حسن. وإن كان في درس سمع الدرس حضور الدروس مفيد تستفيد علم يكون لك أجر، لأن الملائكة تحف حلق الذكر يجنحتها حتى عن السماء. الإنسان إذا جاء في حلقة الذكر فهو على أجر، جلوسك في الحلقة هذا مأجور عليه. إذا جميل صالح ورابة بالخير هون يستمع آية تتلى من القرآن حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يمر ذكر للرسول وصلي على نبي عليه الصلاة والسلام تنزل الرحمة ونرجو ذلك وتعمه. هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. جاء في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سيارون سيرون هكذا، فإذا مروا في حلقة من حلقة الذكر تنادوا هلموا إلى حاجتهم فيأتون إلى حلق الذكر ويحفونها بأجنحتهم حتى أنا السماء. فإذا تفرقوا قاموا يعني فضل درس وقاموا صعدوا إلى السماء فيسألهم الرب جل جلاله وهو أعلم من أين أتيتم؟ قالوا من عباد لك في الأرض. قال ما يحمدونك ويسبحونك ويذكرونك وقال ماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا ربنا ما رأوها. قالوا كيف لو رأوها؟ قال لو رأوها كانوا أشد طلبا لها وحرصا عليها. قال ولم يستعينون؟ قال يستعينونك من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا ربنا ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها كانوا أشد هربا وبعدا عنها. قال فإني أنشدكم بأني حققت لهم أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون، يعني أعطيتهم سؤلهم وصرفت عنهم ما يسألوني أنا أصرفه عنهم من العذاب والنار وما إلى ذلك. قالوا يا ربنا فيهم عبدك فلان أتى لحاجة ولا ما جاء قاصد الذكر لكن جاء لحاجة ما من الحاجات، يعني يبي فلان ولا يبي فلان ولا كذا لغرض وجلس. قال هم القوم لا يسقى بهم دليل وله غفرت فتشمله المغفرة. وجاء في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام كان في حلقة مع أصحاب مصر فجاء ثلاثة، واحد وجد فرجة دخل فيه والثاني دور حلقة مستديرة هكذا ما وجد شيء جلس وراهم، والثالث أدبر صح. فلما انقضى الدرس قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ جاهل واحد. أما الأول فآوى إلى الله فآواه لدخل الحلقة هذا ما أحسن، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه اللي جلس ورا ما راح، وأما الثالث فالعياذ بالله فأعرض فأعرض الله عنه. المقصود أن حلق الذكر حضورها شيء عظيم، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. نعم طافر. هل للحرم تحية ركعتين قبل الصلاة؟ يسأل الأخ يقول هل للحرم تحية ركعتين قبل الصلاة؟ نعم، الحرم كغيره من المساجد في تحية المسجد وفي الدعاء عند دخول الباب يقول بسم الله صلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر للذنوب وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج تقول بسم الله أعوذ بالله العظيم والسلام سبحانه.